قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه الإمامان أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الحديث إعانة المسلمين، وهذا مهم في النفس والجاه والمال، فيساعد المسلم إخوانه المسلمين ببدنه إن احتاجوا إلى ذلك، ويساعدهم بجاهه إذا احتاجوا إلى منزلته الاجتماعية ومعرفته بالمسؤولين، ويساعدهم بماله إذا احتاجوا إلى المال. وهؤلاء الأصناف الأربعة الذين وردوا في أول الحديث قد ضمن الله تعالى لهم مكافأة عالية مقابل ما يقدمونه لإخوانهم المسلمين من هذه الخدمات الجليلة. هذه المكافأة السامية هي أن هذا العبد المحسن يكون في رعاية الله جل وعلا وحياطته في الدنيا والآخرة، وإن أي عاقل يدرك مصلحة نفسه ويعمل لمستقبله الدنيوي والأخروي فإنه يسارع إلى الإحسان إلى عباد الله المؤمنين ليحظى بذلك الشرف العالي والجزاء الرفيع. ومن الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الحديث الترغيب في طلب العلم، وإنما كان من سلك طريقا لطلب العلم يسهل الله به طريقا إلى الجنة، لأنه بطلب العلم قد بدأ بسلوك الطريق الذي ينير له حياته، حيث إنه من بداية طلب العلم الديني سيطبق الدين تطبيقا صحيحا على نفسه وأسرته ومن حوله، فيكون قد فتح له طريق إلى الجنة، لأنه قد بدأ السير في حياته بشكل صحيح ولزم الطريق المستقيم المبني على العلم. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.